يابسك تفن رسح مزايج كما وشرقين شخر قزراح خرر عاش نوشم نمج نشان ين اجي غسغون واشم شستاغوخ مزايج هبزم اوشرقين شخي بلر قاح خوستاغوخ آخم جت حمي قبش وخام أخو يتعنى زهكو حاغا ماش أمرا عب تشمرا أخسي جغو خمي تبتاي أزي قرس لغا حاجة قج أزماش إسا تبتام أشيط أي بشاغم أتيكو غواصف خر عب تشم خسي جغو خم وطاف تحاماري طافي جبشن نفر أخو يزو خز پیغمبر مستو تحام فلاجرمرا سنمرا يورد قاوشتا وستجن غشخور زج أزي وزحانو تحر وفو باتسان چهر وفشخو خجي وفغس اغانيخ ويغاقو خري غاقو زافة خجي غاقو سبخخ وزف لابخم وليا پچاح وزي وزحان قبشمشن رصفي شتخوشخو قبفزمش رصفي زيش اب سداب اما لاب ازاقوش ار ور سبخاغا چه حكم زربسر نافة زرخون پايا لاب قستوري وپاسخا يحانخز واغتا پشت يتانست زبتم تحامي ونشخو شحات نغمي چتنغا آغا وخغو واسم شستاغو مدائج خو قينش خو بلدر قاز زحخرر تحام يوناش خوخ جاجاخ شغن فجيب زخر جد خو أشاغوخ دسم خاسي جاغ بغرش خري عبغخم عرساغخ يدانا أغو بجي بلو دسم خاسي جاغخو تحاو يغاسم شئشتم يغوبش زرد خر بساوز حبش اما يازرم مدائج خب الماري تاغخ تحاميشت خوش خورا يتجنغاش خورا يا أغا تحام يوناش خوش إزدخوا ملائج هبزما قاحرقين شخي بزر يوخفا صف تحام يوناش خوش أحان أساجغب